الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الجملة ليست على إطلاقها، فكم من محبوب عند الله عز وجل وقد وسع الله عليه الدنيا. واستدلنا بحال الصحابة كأبي بكر وعثمان وسائر الميسورين من أهل الإيمان، وفي مقدمة الصحابة ومن كان بعدهم من التابعين، وهكذا في كل الأعصار يوجد أهل الدين وأهل التقوى، ومع ذلك وسع الله عليهم الأرزاق. فإذا لا يكون بغض الله عز وجل لعبد وسع عليه دنياه إلا إذا كانت الدنيا محنة له، وكانت فتنة له، وكانت صارفة له عما يجب عليه من العبادة. أما إذا كان على تقوى من الله وحسن عمل مع مال، فالأصل يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا الأصل، نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا آخر ما قرأنا. وقال سفيان بن عيينة قال للرشيد، سفيان بن عيينة قال للرشيد أي هارون الرشيد، تعرفون هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف الذي له الولدان المعروفان وهما الأمين والمأمون، الأمين والمأمون. يقول سفيان بن عيينة قال لي الرشيد أريد أن ألقى الفضيل بن عيار، هذا الرشيد خليفة العباسي أمير المؤمنين حاكم المسلمين، يقول لسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة معروف وهو الإمام الحافظ المحدث المسند الذي قيل فيه لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، وهو محدث كبير ومسند، وقد اشتهر هو وسفيان الثوري، فيقال السفيانان، والمراد بهما سفيان بن عيينة هذا وسفيان الثوري رحمة الله عليهما. قال له الرشيد، ومعنى ذلك أن الخليفة يكلم العالم والمحدث، وكانت الصلة قائمة بين العلماء والخلفاء، والعلماء هم البطانة الصالحة للخلفاء، فيسيجون حولهم سياجا سياجا صالحا وبطانة صالحة، ويحملونهم على الخير ويحذرونهم من الشر. فإذا كان العلماء حول الحكام فتلك مزية وفضيلة وخير للأمة أن يكون معها علماؤها، فكون العلماء مع الحكام أي أن العلماء مع الأمة، إذ الحكام هم حكام الأمة، فإذا كان العلماء مع حكام الأمة فهم مع الأمة. وهذه المعية وهذه الرفقة أو المصاحبة هي رفقة صالحة، ليست رفقة لتحليل الحرام ولا لتحريم الحلال، وليست رفقة لأخذ الأموال واستغلال النفوذ، ليست هي هذه، بل هي رفقة للمناصحة. وهكذا كان هذا الجيل الفريد وهذا الجيل المميز وهؤلاء السلف الصالحون كانوا مع العلماء، كانوا مع الحكام ينصحونهم ويؤدبون لهم أبناءهم، ويقولون لهم الحكمة، وحتى الحكام كانوا على صلة يحضرونهم ويسألونهم عن العلم وعن الكتب، وإذا نزلت بهم نازلة يهرعون إلى أهل العلم يسألونهم كيف المخرج من هذه النازلة. هكذا كان الأمر في القديم، وإن كان بعض أهل العلم كانوا يحذرون من مداخلة السلاطين، وقد ذكرناها في السابق، وقلنا بعض أهل العلم كان يتحفظ ولا يحب أن يدخل العلماء على السلاطين، وذلك خشية أن يفتتن العالم بالسلطان، وأن يسكت العالم عن تغيير منكر أو أمر بمعروف، أو أن يمرر على العالم حكم فينطق بحكم ليس صحيحا بحضرة العالم، وكأن العالم يكرر، فقد يستغل هذا العالم. من ثم كان بعض السلف لا يحبون للعالم أن يخالف السلطان، ولكن عالما مخالفا للسلطان إن كان قادرا على النصح والمناصحة والتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذاك أمر مطلوب لكي يكون العلماء مع الحكام. قال سفيان بن عيينة قال للرشيد الحاكم العباسي خليفة المسلمين: أريد أن ألقى الفضيل بن عياض. ماذا يريد الرشيد؟ يريد أن يلقى الفضيل. الخليفة يطلب العالم، والعالم مطلوب من قبل الخليفة، والخليفة يبحث عن العالم، لكنه يبحث عن عالم عامل، وعن عالم تقي، وعن عالم حكيم يجري الله عز وجل الحكمة على لسانه. ويريد هذا الحاكم أن يستفيد الحكمة من العالم، يريد استفادة الحكمة من العالم، وهذا دليل على مكانة العالم ومكانة الحاكم. فهذا الحاكم له مكانة، حيث إنه يبحث عن الخير، ولا لا؟ حاكم يطلب أهل العلم ليعظونه، كيف تجدونه؟ حاكما صالحا أم لا؟ حاكما صالحا، يبحث عن أهل العلم يعظونه وينصحونه ويبينون له ما يجب أن يتبعه. قال: أريد أن ألقى الفضيل بن عياض لعل الله أن يحدث لي عظة أنتفع بها، لعل الله يحدث لي عظة أنتفع بها. يريد أن يلقى الفضيل بماذا؟ ليعظه، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يريد أن يجد الموعظة من الفضيل، وما ذاك إلا لتقدم الفضيل في الموعظة، وكونه إماما في الوعظ، وإماما في الرقائق، وإصلاح القلوب، ومداواة عللها، وكونه يقصد لكون كلامه مؤثرا في النفوس، وهكذا يقصد من كان له تأثير في النفوس بكلامه الذي هو كلام الله وكلام رسوله، وهو حكم الإسلام، وقد أجرى الله الحكمة على لسان الفضيل، فكان مثالا للزهد والعمل والحكمة رحمة الله عليه. فقال: لعل الله يحدث لي عظة أنتفع بها. هذا مقصد الرشيد الخليفة العباسي. فقلت له: والله إن ذلك لحبيب إلي، ولكنه رجل قد أخذ نفسه بخدمة الله، فما لأحد فيه حق. قال له سفيان بن عيينة، أجاب الرشيد، قال له لما قال له الرشيد بغيت لقاء سفيان، بغيت لقاء الفضيل بن عياض، قال له سفيان بن عيينة أدبا مع الحاكم وجوابا للحاكم، قال: إن ذلك لحبيب علي، أي أنني أسعى نحو إحضار الفضيل لك، حتى تكلمه ويعظك وتنتفع من موعظته، هذا حبيب علي وأحبه وأريده لك، ولكنه رجل قد أخذ نفسه في خدمة الله، فما لأحد فيه نصيب أو حق، فما لأحد فيه حق. علم سفيان بن عيينة بأنه ما يقدرش يجيب الفضيل، لأن الفضيل مشغول بخدمة الله عز وجل، وكيف يخدم الله؟ يطيع الله عز وجل ويمشي في خدمة مرضات الله وفي العمل في مرضات الله وفي طريق الله، فهو خادم لله، ناصح لله وناصح لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا هو أصل من أصول المناصحة مع الكتاب والسنة ومع عامة المسلمين. فكان هذا رجل مشغول بخدمة الله، أخذ نفسه في خدمة الله أو بخدمة الله، وليس لأحد فيه حظ، ما يقدرش أحد يؤثر عليه ويجيبه ويتحكم فيه أو يعطيه وقتا من أوقاته، ما يعطيه حتى الوقت، هو مشغول بخدمة الله وطاعته وعبادته، فيرى سفيان بن عيينة أنه لا يقدر على إحضاره لهارون الرشيد. قال: ولكن أكره أن تراه منصرفا في بعض حالاته من عبادة ربه فتتوهم عليه جفاءه، وإن كنت والله أعرفه الرجل الكريم العشرة الحسن الخلق. سفيان بن عيينة يكمل كلامه يقول: ولكن أكره أن تراه منصرفا في بعض حالاته من عبادة ربه. هو في الأول قال له إلا بغيت الفضيل بن عياض نجيبه، وهذا الأمر حبيب إلى نفسي ونجيبه في وعظك، ولكن رجل انقطع إلى العبادة وما يستطيع أحد أن يحضره، أو زاد فوق الكلام مش قال، قال: ولكن أكره، هذا كل كلام سفيان بن عيينة، ولكن أكره أن تراه أنت يا خليفة المسلمين منصرفا في بعض حالاته من عبادة ربه. لأنه إذا جاء إلى الحاكم ووعظ الحاكم ستنتهي الموعظة، وسوف يجلس مع الحاكم في قصره أو بلاطه، ولربما أطعمه وقراه أعطاه كرضيفه ولا لا، ولربما انبسط إليه وأخذ يحدثه. فالسفيان بن عيينة لا يرضى هذه الحالة للفضيل، أكره أن يكون منصرفا في بعض حالاته من عبادة ربه، إن جلوسه مع الحاكم سوف يجعله منصرفا عن العبادة، ومعنى ذلك أن الرجل كان يستغرق وقته بالعبادة كاملة وما كان يعطي منه لأحد، هذا هو الفضيل. قال سفيان بن عيينة: ولكن أكره أن تراه يا خليفة المسلمين في بعض حالاته منصرفا من عبادة ربه فتتوهم عليه جفاء، فتتوهم عليه جفاء أي فتحسبه أنه بطبع جاف قاس عن ذكر الله عز وجل وعن عبادته، فتعتقد بأن الفضيل جفى قلبه وقف طبعه عن عبادة الله عز وجل، وأنه أصبح جافيا مباعدا لعبادة الله عز وجل بكثرة جلوسه معك وانصرافه عن العبادة، فأنت ربما تتوهم عليه جفاء في ذلك، تحسبه قد جفى وابتعد عن طاعة الله. قال: وإن كنت والله أعرفه الرجل الكريم العشرة، وإن كنت والله أعرفه الرجل الكريم العشرة الحسن الخلق، من شاهده من دينه ودماثات أخلاقه ظن أنه داخل في حكم العامة. عود ابن عيينة قال كلمات أخرى قال وانا اخاف انه ينصرف عن عبادة الله بلقائك فتحسبه جافيا بعيدا عن طاعة الله. ومع ذلك فانا ما اعرف عنه الا انه الرجل الكريم الخلق الكريم العشرة الحسن الخلق. من شاهده اي من شاهد الفضيل ابن عياض من لينه ودماثة اخلاقه ظن انه رجل او انه داخل في حكم العامة. اللي شاف الفضيل مختلط مع الناس متواضع معهم حسب انه ليس من العلماء وانه من وسط الناس. وهذه جيدة تحسب للمنسوب الى العلم ان يكون في وسط الناس غير مميزين، كما كان عليه الصلاة والسلام في وسط اصحابه يأتي الآتي والأعراب يسأل عن الإسلام فلا يعرفه ويجده في وسط أصحابه فيقول أين محمد، فيقال له هذا محمد، كما حصل في كثير من الأحاديث. فإذا الفضيل فيه هذه الخصلة أنه لدماثة خلقه وحسن أخلاقه ولينه وتودده فإنه لو وجد في وسط الناس حكم عليه أنه من عامة الناس وليس من خاصتهم وهم العلماء، ما حسب أنه من العلماء وأما أن الأخلاق تسمى دمثة والشيء الدمث والدماثة هي المصدر هي الشيء الرخو يسمى دمثة، فالرمل دمث وكل شيء رخو يسمى دمثا. وجاء في حديث في سنن ابي داود حديث في التبول، اذا تبول احدكم فلياتي مكانا دمثا فليرتد لبوله ولياتي او ليختر مكانا دمثا، يعني خشيه ان يرجع عليه رشاش البول يختار مكانا دمثا اي رخوا يغور فيه البول يأكل فيه البول او الماء ولا يرجع الرشاش، لكن المكان الصلب يرجع منه الرشاش على الانسان. ولذلك المتبول يجب ان يجد مكانا رخوا. وهذا الحديث في سنن ابي داود وفي اصله كلام من جهة اسناده. ظن انه داخل في حكم العامة فقال لي ما عزمت على لقائه حتى وطنت نفسي على احتمال مشاهدة اخلاقه. شوف الرشيد ماذا يقول. اجاب الرشيد سفيان بن عيينة قال انا ما عزمت على لقاء الفضيل الا بعد ان وطنت نفسي على احتمال مشاهدة اخلاقه، اي انني متهيئ مستعد لان اتحمل اخلاق الفضيل، فان وجدت هذه الاخلاق الدمثة الحسنة وهذه العشرة الكريمة فإنني وجدت وهيئة نفسي وجدت راسي باش نشوف هذه الأخلاق ديالو ونتحملها وأنني لو أفاجأ بها وأدهش بها لا أنا سوف أتحملها وقد صار عندي علم من أخلاقه وصارت عندي معرفة بأخلاقه فإذا سوف أتحمل أخلاقه. ثم قال ويحك يا سفيان شوف الكلام كيف يتطور. المحادثة هذه فيها حوالي 6 سطور ولا لا 6 سطور، وفي الأخير في آخرها يقول الرشيد لسفيان ويحك يا سفيان إن شرف التقوى لا يزاحم شرف لا يزاحم شرف هذه مشوشة العبارة غير صحيحة. إن شرف التقوى لا يزاحم عليه بإمرة لا يزاحم عليه بإمرة ولا خلافة. صح الكلام السقام، لا يزاح شرف عليه بإمرة ولا خلافة. فقل الكلام ما استقام، لا يزاح شرف، لا يزاحمه شرف أو لا يزاحم عليه بشرف عليه على كل حال. قال إن شرف، قال ويحك يا سفيان، إن شرف التقوى لا يزاحم عليه أو لا يزاحم عليه أو لا يزاحم شرف عليه بإمرة ولا خلافة. ومعنى ذلك أن الرشيد جاء بعبارة يعظ فيها أو يخاطب فيها سفيان بن عيينة ويقول له ويحك، وهي كلمة تقول للتنبيه، ها تقول للتنبيه، وليس المقصود الدعاء عليه أبدا، ولكنها جرت في كلام العرب لأجل بيان الأمر العظيم والتذكير بأمر والتنبيه عليه. يقول ويحك إنني رجل كذا، ويحك هذا كثير في كلام العرب، ها زيد كاين في القرآن ولا لا؟ زيد فين كاين في القرآن؟ ها ويحكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسحتكم بعذاب، أي في القرآن الكريم ويحكم. هذه كلمة عربية أصيلة. تطور أسلوب الرشيد في مخاطبة من؟ سفيان بن عيينة. لما سفيان بن عيينة يتحفظ في كلامه عن الفضيل ويقول له أنا أريد أن أقودك إليه ولكنه رجل تحت عبادة الله وكذا وكذا وكذا، قال له في الأخير ويحك يا سفيان إنني، بمعنى أني أحب لقاء الفضيل وأصر عليه، وإن شرف هذا العالم وشرف العلم وشرف التقوى والإيمان والصلاح لا يزاحم بشرف ولاية ولا بخلافة ولا بمرتبة كيفما كانت، فشرف التقوى أعظم من شرف الخلافة والإمرة وأي شيء من تلك المناصب. ومعنى كلام الرشيد أنه لما كان هذا الرجل وهو الفضيل في هذه المرتبة من التقوى والزهد فإنني أشتاق إلى لقائه وأن يعظني، فإن ما عنده ليس ما عندي يساويه أو يدانيه، خلافة لا تساوي تقوى الفضيل، خلافة لا تساوي تقوى الفضيل ولا يوازيها ولا يوازي تقواه خلافتي ولا حكمي ولا إمارتي ولا شيء من هذا القبيل أبدا. قال ويحك يا سفيان إن شرف التقوى لا يزاحم عليه أو لا يزاحم هو، ها نجيش لا يزاحم شرف، لا يزاحمه، لا يزاحمه خسالية، أنا قلت في التقدير الأول لا يزاحمه شرف خسدزون عليه، أي كين عليه، إذا قلنا لا يزاحمه شرف عليه بإمرة إذن عليه زيدا، العبارة مشوشة وهذه عبارة باش نصحوها، لو بنا نصحوها كيف نديرو كيف نصحوها هذه العبارة، إن شرف القوي لا التقوى ما كاين شيء، كاين عليه وكاين داء هو المعنى داء، احنا فقط عبارة كاين تماك ان القوي لا يزحم عليه ما كاينش ما كاينش، واذا قلنا لا يزحم عليه بشرف بشرف امرة نجيش لا يزحم عليه الشرف بامرة ولا خلافة، عربية هذه كان هناك عندك انت في النسخة عندك شنو هي النسخة؟ النسخة عندك شنو هي؟ لا ما اسمه النسخة؟ لا شنو الطبعة فيه؟ أي دار؟ دار الكتب العلمية، الله الله الله دار الكتب العلمية هذا فيه، لا احنا عندنا جيد هذه الطبعة، وإذا هو القوي تماما ما تجيش تقويش التقوى، هذه غلط من الأمر. تشتي هذه طبعا تجارية دي العلمية، هذه مصيبة. القرطاسيين مش كتبيين، كل قرطاسي وكل كتبي. كتبي هو الذي يفهم الكتب ويفهم العلم، القرطاسي هو الذي يجيب الكتب بحال جاب الوراق. الشركة كيبيع الجورنال وكيبيع الوراق، فين كتدير الزبدة بابي كلاسي وتبيعها وتبيع ميكا، هذاك الشيء تسمى هذاك هو القرطاسي. فاليوم الكتبيين ولاو عندنا بحال هذا الشيء، ما يعرفوا لا علوم لا كتب، تيجيب له الكتب بحال جاب الوراق، كيبيع تيبيع تيبيع، كتاب مزيان خايب كيبيع، محقق غير محقق كيبيع، ما عنده علاقة بالوراق. إذا ما تجيش قوي قوي تما تجي التقوى. أصحاب علم وأصحاب إدراك في الأمور وعندهم ميزان يزنون به الرجال، فوزن كلام الرشيد فوجده موزونا بزنة العقل، فحكم له بحسن العقل، قال إن هذا الرجل إنه لحسن العقل، لولا ما ضرب به من فتنة هذه العاجلة، لولا ما ضرب به من فتنة هذه العاجلة، أي أنه وقع في فتنة العاجلة التي هي الدنيا، وأن الدنيا سيطرت عليه وألقت عليه بظلالها، وهو في أسرها مأسورا، فضربته فتنتها. ثم قال: ويسرني أن يلقاني ويسوءني أيضا. طيب، لما جاء الفضيل، لما جاء سفيان بن عيينة يذكر للفضيل ما قاله الرشيد، وشرع الفضيل بن عياض وهو العابد الزاهد صاحب اللسان الذاكر المتوقي الورع، قال إنه لحسن العقل لتزكية، ثم قال: لولا ما ضرب به من فتنة العاجلة، وهذا ذم ذم ووصف. ثم قال: ويسرني أن يلقاني ويسوءني أيضا. قال: أنا فرح بلقائه ولست فرحا، أي يسوءني لقاؤه، جمع بين الأمرين، من وجه يريد أن يلقاه ومن وجه آخر لا يريد أن يلقاه. غادي يشرحها هو الفضيل. قال: ويسرني أن يلقاني ويسوءني أيضا. فاجتمع عنده الأمران، لقاء الرشيد يفرحه من وجه ويسيئه من وجه آخر. قال الفضيل: أما ما يسرني من لقائه فأرجو أن يكون لي فيه بعض الكبحات عن غيره. قال: الوجه اللي أنا فرحان باش نشوف الرشيد هو غير قاني، عندي وجه بغيت نلقاه لأجله وفرحان به، وعاود من جهة أخرى ما بغيتش نلقاه يسوءني لقاؤه. أما الوجه اللي هو يسرني أن ألقاه بغيت نشوفه، وهو أنني أرجو أن يكون لي فيه بعض الكبحات عن غيره، أي لعلي إذا لقيته أنصحه وأكبحه، أي أرده وأوقفه عن غيه. ومعنى ذلك أنه بلغه ما سمع من بعض أمور يرى أنه لو لقيه سوف ينصحه ويردعه عن غيه ويثنيه عن البقاء في هذا الغي وفي كل ما يخالف أمر الله عز وجل من تقصير في شأن الرعية ومن أحكام تخالف العدل وما إلى ذلك. قال: أريد أن يكون لي فيه بعض الكبحات عن غيه، هذا الذي يسرني. وأما الذي يسوءني منه فلم أرى مثله يرحل في صوابغ النعم عريانا من الشكر. أما الذي يسوءني، هذه الثانية الوجه الآخر، فلم أرى مثله يرحل في صوابغ النعم عريانا من الشكر. شوف الكلام هذا، شوف اللغة، شوف الجمال هذا. الحاجة اللي كان ما تعجبنيش في الرشيد، الحاكم الرشيد أو الخليفة العباسي الرشيد، وهي الحاجة اللي ما بغيتش لأجله نلقى، ما بغيتش نتلقى معاه لأجله، هو أنني ما شفتش مخلوق من المخلوقات مثله يرفل في صوابغ النعم. يقال فلان رفل في النعمة، أي أن الله أخذق عليه النعمة وأسبغها عليه إسباغا وكثرها عليه، فهو كأنه يرفض فيها ويلعب فيها ويفرح فيها، هذا الذي يرفض في النعم. قال: فلم أرى عبدا مثله يغفل في سوادغ النعم عريانا من الشكر، اي انه لم يشكر الله عز وجل على تلك النعم، بل هو عريان من الشكر. والعريان من الشكر هو الذي لا يشكر، المجرد من الشكر شبه بالعريان، فليس عريانا من ألبسته، وإنما هو عريان من الشكر، عريان من التقوى، عريان. وكان الواجب عليه أن يشكر الله عز وجل حيث أسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ويجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه من نعم كثيرة، ويحمد الله عز وجل عليها. قال: هذا هو الأمر الذي لا يعجبني في لقاء الخليفة الرشيد، فإنه يرفل في النعم وسوادر النعم، ولكنه عريان من الشكر، أي يجب أن يشكر الله. ستقول: وهل الرشيد لا يقول الحمد لله؟ وهل الرشيد لا يقول الشكر لله؟ ما تقولهاش؟ تقولها ولا ما تقولهاش؟ الرشيد يصلي ويقول الحمد لله رب العالمين. الرشيد يصلي ولا ما يصليش؟ أنتم دعكم من ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، ودعكم من تاريخ الدولة العباسية وكذا، هذا الكلام اللي كيجيبوا هذوك. راه الناس واخا الوضع ديالهم كان ذاك الوقت اقل من الوضع اللي كان في عصر التابعين واتباع التابعين، الا انهم كانوا ومع ذلك كان فيهم خير، وكان فيهم دين، وكان فيهم كذا، وحفاظ على الصلاة، وكان فيهم كذا وكذا. لكن السلف الذين تعودوا على الحياة الاولى ووجدوا هذه الحياة الهنية المليئة المبسوط عليهم، فاستكثروها على الناس، وانها كثيرة على من يجعل الدنيا مطية للآخرة، ويعتقد أن الدنيا دار عبور وليست دار حبور، كثير عليه أن يكون في هذه النعم كلها. فالسلف هكذا ينظرون إلى الأمور، وهؤلاء الزهاد هكذا ينظرون إلى الأمور، لكن هؤلاء يصلون ويطعمون، ويعني فيهم ما ذكر من أوصافهم والخير الذي كان فيهم الشيء الكثير. ويكفي أن الرشيد هذا جيء برجل وضع الحديث، وقيل له أمام الرشيد: أنت وضعت الحديث. فقال الرجل الوضاع الكذاب: أين أنتم من 4000 حديث وضعتها أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ قال له: ما نرى في جبت جمعت 4000 حديث، ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنقول فيها قال رسول الله، وتنحرم فيها الحلال وتحل فيها الحرام. فقال هذا الوضع الكذاب: أين أنتم من 4000 حديث وضعتها أحل فيها الحرام وحرم فيها الحلال؟ الكلام كان قدام هارون الرشيد. فقام إليه هارون الرشيد وقال: أين أنت يا عدو الله من زيد أبي إسحاق القزار وعبد الله بن المبارك المروزي ينخلانها فيستخرجانها حرفا حرفا؟ فخر عليه بالعلماء وقهره بالعلماء، وأنك أنت وضعت 4000 حديث تحل فيها الحرام وتحرم فيها الحلال. احنا عندنا علمان، واحد اسمه أبو إسحاق الفزاري، والثاني اسمه عبد الله بن المبارك المروزي. هذيك 4000 ديال الكل هذيك درتيها ودرتيها بين الاحاديث باش تشوش على المسلمين، غينخلوها شنو النخل؟ هو خرج النخله وخلي اللباب والزرع، تنقولوا النخله، غينخلوها غتولي بحال النخله. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فمثله كمثل الزبد مع الذي ينفع الناس، فالنخالة تذهب تتطاير ويبقى اللباب الذي ينتفع به الناس. يقولوا غينخلوها وغادي يخرجوا منها الموضوع وبحال ما كان والو. شكون اللي قال هذا الكلام؟ هارون الرشيد. فاذا هم اناس مع ما يقال فيهم دين وفيهم علم وتقريب للعلماء وتعظيم للعلماء، وها هو الرجل يريد أن يلقى الفضيل. لما رجل يريد أن يلقى الفضيل ليعظه الفضيل وينتفع بموعظة الفضيل؟ خليفة المسلمين يريد ذلك. كيف يكون هذا الذي يطلب موعظة الواعظ ونصيحة الناصح وتوجيه العالم؟ هذا لا شك خليفة من خلفاء الذين فيهم خير وبركة. جيد. قال له ثم، اذا قال عريانا من الشكر، ثم قطب بين عيني. ما معنى قطب؟ قطب بين عيني، اجمع عكس، نعم قطب بين عينيه وقال، هذا الفضيل، ما قدر من كان لله عاصيا لا حاجة لي في لقائه؟ كان تردد وش يشوفوه لم يشوفوش. ثم قال الأخير ما قدر من كان لله عاصيا، أي أن الفضيل يرى هارون الرشيد عاصيا، وأن الذي يكون عاصيا ما قدره؟ هذا استفهام إنكاري، أي لا قدر له، أي لا قدر له. فمن كان عاصيا لله فلا قدر له، أي لا قيمة له، العاصي لا قيمة له. قال وما قدر، أو ما قدر من كان لله عاصيا لا حاجة لي في لقائك، نبغيش نشوف. فلم أزل أرفق به حتى أذن له. هذا ابن عيينة بينه وبين الرشيد هو الوسيط. فالخر قال له الفضيل ما تشوفوش، ما قدر من كان لله عاصيا لا حاجة لي في لقائك. قال له سفيان بن عيينة أخذ يترطف معه وأمير المؤمنين، ولعلك تنصحه نصيحة سيقول له من هذا الكلام، وخلي لعل الله عز وجل كذا، وإذا هدي هؤلاء سيقول له من الكلام الأدبي العام الذي يرغب فيه الفضيل في لقاء هارون الرشيد. فلم أزل أرفق به حتى أذن له، في الأخير أذن للرشيد. شوف هذا عالم يأذن للحاكم بعد أخذ ورد، ما قيمة هذا العالم وما مكانته؟ وكيف كان العلماء؟ هل أنت في علم أو في حلم؟ ها؟ وش هذا كان الشيء ولا الأحلام هذه؟ حق ولا مش حق؟ كان حقا والآن هو حق. الله الله الله الله يرحمنا، نسأل الله رحمته ومعافاته سبحانه. اختلف الأمر تماما، اختلف الأمر وانقلبت الأمور رأسا على عقب، والكفاف والعفاف. ونسأل الله أن ننجو كفافا عفافا يا رب. تغيرت الأمور، شوف مكانة أهل العلم لما صانوه صانهم، ولما عملوا به ورثهم هيبة، ورثهم هيبة. وفي تاريخ العلم يوجد من يفقد هيبة العلم، فيتولى العلم من ليس من أهله، ويتولى العلم الوصولي وصاحب المصالح العاجلة. هؤلاء يفسدون الأمور على غيرهم، والخانع يفسد على غير الخانع. فحتى منهم من ومنهم من، وهذا باب نسأل الله العافية. تأمل كيف كانت صفوة العلماء وهيبة العلماء. قال فرجعت إلى الرشيد فأعلمته وقلت له لست تطمع فيه إلا وقت إفطاره، وكان إفطاره كاختطاف الطائر حتى كان. رجع عنده الفضيل، رجع عنده سفيان بن عيينة، وقال للرشيد راه وافق باش تلقاه، ولكن ما طمعت فيه بزاف، غادي تشوفه في الوقت ديال الإفطار ديالو من كيبغي يفطر. وكان إفطاره كاختطاف الطائر حبة. شوف اختطاف الطائر الحبة تذب إلى هذا، هو اللي يشرى بسكوي كي يأكله باش يفطر بها في الصباح، ماشي بحال الطائر يخطف حبة. لا بسكوي شحال فيه من هذا؟ شحال فيه؟ كربعة كيف ستة؟ هو على الأقل فيه زوج ولا فيه ثلاثة، لازم يأكله من الضغان الأولى وعلى الثانية، وشي بحال خف حبة ماشي بحال. اقل فطور هو مثل هذا الفطور الذي اقول عندنا اليوم، ولكن هذا كطائر خطف حبة، هذه مبالغة في كون وقت الفطور عند الفضيل هو وقت يعني ضيق زهيد لا يأخذ فيه وقتا طويلا. نسأل الله العافية. شوف هذا السلف كيف كانوا، ما يقدر أحد على علومهم ولا على زهود زهادتهم ولا على مناهجهم ولا على ورعهم. ما هذا كأننا نقرأ هذا الشيء وهو أصبح هكذا نقرأه لا تجده في الناس، لا تجده في الناس. وما ننسى كما قلنا في بداية قراءة هذه التراجم، ما ننسى أننا قلنا بأن حياة الزهد تختلف عن الحياة العادية، فرب شيء يحرمه الزاهد على نفسه وليس حراما، ويقلل منه وليس التقليل منه إلا ورع منه، ليس التقليل منه إلا من قبيل الورع فقط. وكونه لا يأخذ وقتا في الفطور أو في الأكل فهو خشية أن يضيع وقته في الأكل. وكان إفطاره كاختطاف الطائر حبة، فركب الرشيد ولبس مطنة وطيلسانا، لبس عباءته ولبس ما يكون الإنذار به لائقا، والطيلسان هو ذاك الثياب الحرير الرطبة السلسة الملساء، تسمى الطيلسان، تسمى الطيلسان. لبس وغطى رأسه ومعه مسرور الخادم وأنا، شوف ثلاثة، هارون الرشيد، سفيان بن عيينة، ومسرور الخادم، هذا مسرور الخادم الرشيد مشى معه. فدخلت عليه الباب فنزل وفتح ودخل، فنزل يعني كان في أعلى وفتح ولم يقف، وفتح ودخل حتى هذه الوقفة باش يضيع الوقت، ما باش يضيع الوقت، أي ناس هؤلاء. ودخل ودخلت معه ووقف مسرور على الباب، قلنا مسرور هو الخادم، فسلم عليه الرشيد قائما، فسلم عليه الرشيد قائما على من سلم على الفضيل، فتشمم منه رائحة المسك، الله، تشمم منه رائحة المسك، هذا الفضيل عجيب نوعه عجيب. فقال الفضيل: اللهم إني أسألك رائحة الخلد التي أعددتها لأوليائك المتقين في جنات النعيم. شم رائحة المسك اللي هو مسك الدنيا وعطر الدنيا ومتاع الدنيا. الفضيل يعني لا ينظر إلى الدنيا، فبإزاء عطر الدنيا يتذكر عطر الآخرة ويتذكر نعيم الآخرة. فقال بإزاء ذلك: اللهم إني أسألك رائحة الخلد. أما المسك الذي على الرشيد فهو ليس رائحة الخلد ولكنه رائحة الزواج، لا، رائحة المسك الذي يكون في الدنيا والدنيا زوال، فهو سوف يؤول إلى زوال، وكل الدنيا ستؤول إلى الزوال، وأما رائحة الخلد فهي باقية دائمة سرمدية لا تنقطع. فلم يرضى الفضيل أن يستبدل الدائمة بالفاني، أن يستبدل الفاني بالدائم، أن يستبدل الفاني لأن الباء تدخل على المحذوف، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذا لم يرضى أن يستبدل بالدائم الفاني، بمعنى أنه لم يرضى أن يتمسك بالدنيا الفانية ويترك الآخرة الباقية. فتشمم رائحة المسك منه فقال: اللهم إني أسألك رائحة الخلد التي أعددتها لأوليائك المتقين في جنات النعيم. والجامع بينهما رائحة المسك ورائحة الخل، والمكابرة بينهما واضحة، فذاك يريد رائحة المسك يتعطر بها كما نتعطر نحن برائحة المسك والعود والعنبر والورد وهكذا، وهو يريد رائحة الخل. طيب، ما تعليقك على هذه؟ هذه طريقة الفضيل ومنهج الزهد. ألم يكن نبيون يحب العطر؟ ألم يكن يتعطر؟ هل العطر معصية؟ ولكن الفضيل يريد الزهد، ما يريد العطر، يريد الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في العطر وقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فذكر النساء محببات وذكر العطر، وأنفق عليه الصلاة والسلام في زواج فاطمة ثلثي ما عنده من مال في العطر، والثلث الباقي اشترى لها به أثاثا في البيت. إذن ثلث لأثاث البيت والثلثان للعطر، حتى تعرف مكانة العطر. وكان يوصي بالألوى اللي هو العود، العود سواء كان محروقا أو كان دهن العود، وهكذا السائر العطور. وكان عليه الصلاة والسلام يحب العطر، وكان يرى وبيص العطر في شعره، ويرى وبيص العطر في جسمه وفي ثوبه عليه الصلاة والسلام. ولما أحرم كان يرى وبيص العطر، أي لمعان العطر، لأن العطر زيف. فلما تضعون كمحرم تضعون ولا تضعون، أي قد زيف بيه. هكذا عائشة تقول: عطرت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه، وهو مقبل على الحج، وهي شعيرة عظيمة وركن من أركان الإسلام، فتعطر قبيل إحرامه، ولما أحرم بقي العطر معه بعد إحرامه صلى الله عليه وسلم. فالعطر سنة نبوية مرغوب فيها، ولكن الفضيل يريد الزهادة حتى في العطر، ويريد الآخرة، ويريد رائحة الخلد ولا يريد رائحة المسك. يريد رائحة الخلد ورائحة جنان الخلد ولا يريد رائحة المسك. ثم تبادرت دموعه على لحيته، فقال له: يا أبا علي، هذا أمير المؤمنين واقف يسلم عليك. يعني أن الفضيل لما شم رائحة المسك تشممها وقال مقولته المتقدمة، غلبته دموعه واختلت لحيته. فقال له سفيان بن عيينة: يا أبا علي، هذا أمير المؤمنين واقف يسلم عليك. إنه إلى هذه الساعة ما رد عليه السلام، وإنما بمجرد نزوله وتشمم رائحة المسك من بعيد قال مقولته في: اللهم إني أسألك رائحة الخلد التي أعددت لأوليائك المتقين في جنات النعيم. ثم تبادرت دموعه على لحيته، فقال له سفيان: يا أبا علي، هذا أمير المؤمنين واقف يسلم عليه. فرفع رأسه الفضيل وقال: وإنك هو يا حسن الوجه، وإنك هو يا حسن الوجه. شوف هذا الكلام، وإنك هو يا حسن الوجه، أي إنك أنت أمير المؤمنين. هذا الفضيل يقول للرشيد: يا حسن الوجه. وكانت قضية حسن الوجه مذكورة في كلام الناس قديما، في كلام السلف يذكرون الوجه وحسن الوجه، ولا يقصدون الحسن اللي هو الحسن المخلوق الخلقي، هذا رجل وسيم حسن الوجه خلقة، لا، يقصد حسن الوجه أي أن وجهه عليه آثار النعمة، عليه آثار النظافة، عليه آثار التزين، عليه آثار كذا، هو هذا المقصود. وكان بعضهم ربما يعيب هذا الوجه الذي بهذا الشكل، أو أن حسن الوجه دال على أنه يرفل في النعمة ويلاطف نفسه بالطعام الجيد تيكون زيان تشرف زيان ها، ولذلك وجهه حسن أي عليه آثار النعمة وآثار الراحة. وهذه قضية تخالف منهج القبيل ويريد الزهد، ولا يريد أن يكون أن تكون وجوه العباد هكذا سمينة غليظة عليها آثار النعمة والشبع، ما يريد هو هذا الشيء، يريد أن تكون عليها صفرة العبادة، لقوله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا الذي يريد الفضيل رحمه الله. وهذه تذكرني بقصة عمر مع معاوية رضي الله عنهما، لما سافر عمر لما سافر معاوية مع عمر وذهب في الطريق إلى أن وصل مكة، فلما وصلوا إلى مكة أخذ معاوية بثوب شيد وغير ثيابه ولبس ثيابا شديدا، فرآه عمر فقال له، قال عمر وهو يعني يقول هذا الأمر لمعاوية، قال ينتظر أحدكم في أحلاسه وفي ثيابه الرفة حتى إذا أتى إلى خير بقاع الله في الدنيا وهي مكة أخرج أحسن ثيابه ليلبسها. عمر ينتقد معاوية، عمر ينتقد معاوية، فقال له معاوية يا أمير المؤمنين أنا داخل إلى أهلي وعشيرتي فأحب أن ألقاهم بثياب حسنة، وهذا مش ممنوع شرعا، ليس ممنوعا. ثم نظر عمر في معاوية مرة أخرى في وقت وقال له في كلام معناه نحن بخير إن كنت هكذا أنت، ومعنى ذلك أنه نظر إلى معاوية فوجده جميلا في وجهه ووجده عليه آثار النعمة وآثار، وهو كان يظهر عليه آثار النعمة ويظهر عليه الدهاء والذكاء والقدرة على التسيير والقدرة على الأمور، وكان رضي الله عنه من دهاة العرب المذكورين المعروفين. فقال له وبعدما ولاه الشام أيضا انتقده عمر وقالوا له يا أمير المؤمنين ما رأينا في القوم أحسن من معاوية، أو ما رأينا في القوم أحسن من هذا الفتى الذي عندك، ويقصدون به معاوية. فقال لهم عمر لحسنه كلفناه بما كلفناه به من مهام، قال لا أعلم أنه من أحسن الفتيان عندي ولذلك كلفته بهذه، كلفته بالشام بحكم الشام. وجاء مرة أخرى عود عمر وكلما رأى معاوية على حالة إلا وخاطبه ووجده على هيئة أيضا جيدة جيدة، فقال له ما هذا الموكب يا معاوية، عمل الموكب معاوية، موكب يعني موكب فيه راكبين وفيه هودج وفيه كذا وفيه لباس وفيه وإظهار قوة، فقال له ما هذا الموكب يا معاوية، قال له معاوية يا أمير المؤمنين إنا بأرض العدو فيها كثير، احنا في الشام قريب منا الروم، قريبين منا الروم قريبين منا، احنا كنديروا الموكب وكنظهروا القوة باش ما يطمعوش ياخذوا لنا بلادنا، إذا يشوفونا احنا قويين ولابسين مزيانين ومستعدين وكذا وعلينا آثار النعمة وآثار المال والاستعداد ما يطمعوش في الأرض ديالنا، ولا بقينا احنا باينين ضعاف غادي ياخذوا لنا الأرض ديالنا. عود عمر عود ما يخليش عمر رضي الله عنه، لو تجمع انت هذه المحادثة ديال عمر مع معاوية ما يخليش، قال له ما هذا الذي أراه عليك، وكان معاوية أبض كريم وكان جميلا وعليه آثار نعمة كما قلت، قال يا أمير المؤمنين نحن كذا، قال له أمير المؤمنين أنا أعلم لماذا أنت هكذا، عمر تقول معاوية أنا عارف علاش أنت هكذا، إلطافك نفسك بأطايب الطعام، إلطافك نفسك بأطايب الطعام، كتكون المكلة مزيانة وتنام في الغداة حتى تضرب الشمس متنك. كتنعس حتى الشمس كتضربك على البطن ديالك. ومعنى ذلك ان الانسان كينعس بعد الفجر، ونومة الغداة اللي هي بعد الفجر او نومة الضحى هذه نومة العرب تعتقد بان اللي كينعس في ذلك الوقت كيسمان كيولي تيار يسحتو. شنو هي النومة ديالاش؟ نومة الضحى، يصلي الفجر ويبقى قليلا ثم ينام. هذيك النعسة هذيك تعتقدوا فيها انها اللي بغى يسمان. فقال له انت كتاكل مزيانة ديك الماكلة ديالك مزيانة اللي كتختار لنفسك، وكتنعس بعد الفجر او في الضحى حتى تضرب الشمس ومتنك، المتن هو البطن، قال له تضرب فيك الشمس على التنور، والناس يقفون اصحاب الحاجات واقفين بالباب، اصحاب الحاجات واقفين بالباب. فعلى كل حال الصحابة منهم من كانت عنده زهادة زائدة، وعندهم من كان يأخذ الأمر معادلة، يترك ويأخذ ويتزهد قليلا ويتنعم قليلا. فحياة الزهد هي حياة خاصة ما تستطيع أن تفرضها على الناس. لكن كلام الزهد أحيانا لولا من لم يفهمه يحسب بأنه واجب، بأنه واجب، كقضية المسك الذي زهد فيها الفضيل. وسيد الزهاد هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تعثر وقال ما قال في العتق مما عرفناه، الطيب والنساء جعلت قرة عيني في الصلاة. إذا ايش قال له؟ رفع رأسه فقال وإنك هو يا حسن الوجه. عشان ايش قال له يا حسن الوجه؟ هم الزهاد كل حاجة يلاحظونها، يشوف واحد سمين يقولوا أنت تلطف نفسك بأطيب الطعام، كما قال الفضيل هنا لهارون الرشيد. ونظر إلى الرشيد وهو يبكي فقال له أعلم أو اعلم أن الأحكام قد سلبت فضيلة العلم، وظهر في الملة والذمة عدوان الأمرين، وهو في صحيفة تدرج معك في كفنك ليوم النشور. اعلم أو أعلم أن الأحكام أو اعلم وهو أولى أن الأحكام قد سلبت فضيلة العدل، أي أن الأحكام الجائرة من غير حق تسلب فضيلة العدل، فلا عدل إلا بأحكام عادلة، ولا يتحقق العدل إلا بإقامة الأحكام العادلة. أما إذا كانت الأحكام فيها جور وظلم واستلام للحقوق وتأخير للحاجات وسطو على ممتلكات الناس، فهذه تسلب فضيلة العدل، يعني أنه يجب أن تحذر من أن تصدر أحكامك غير شرعية وغير عادلة فتسلب فضيلة العدل يا أمير المؤمنين. شوف هذا الكلام كما هو صريح، فتسلب فضيلة العدل. قال له وظهر في الملة والذمة عدوان الأمرين، مش قلنا الأمرين، عدوان الأمرين، وهو في صحيفة تدرج معك في كفنك ليوم النشور. ومعنى ذلك أن الفضيل فيما يبدو هنا يخبره بأن هناك مخالفات وهناك معاناة وهناك خروج عن العدل ومجانبة للعدل، وأن ذلك قد ظهر في الناس. وقال له إنما يحصل من أحكام على الرعية، وأنت صاحب الرعية وخليفة الرعية وحاكم الرعية، ما يحصل فيها من عدوان وما يحصل فيها من جور وظلم وما تؤاخذ به في أحكامك سوف يدرج معك في صحيفة تدفن معك في كفنك ففيه إشارة إلى وجوب العدل، وفيه تحذير وتخويف من الوقوع في الأحكام الجائرة وما وقع في الناس أو في الملة من هذه الأمور التي يجب أن تراعى أو أن يراعى إبعادها وأن يتبرأ هو منها. ثم قال له: وقد بدا إليك أو بدا لك سرعة نفاذ ما أنت فيه من تقدمك من آبائك. ثم رغب وقال: الله أكبر. قال له: وقد بدا لك سرعة نفاذ ما أنت فيه من تقدمك من آبائك. وهذه العبارة معناها أن قضية آبائك وما وليت من حكم وخلافة للمسلمين بدأ ينفذ وقتها شيئا فشيئا، وأنت الآن نحو نفاذ هذا الأمر. ومن كان سينفذ منه أمر الحكم وأمر الولاية والخلافة فيجب أن يحسن فيما بقي من الوقت، فإن ضيع وجب أن يستدرك، وإن ظلم وجب أن يصحح بالعدل، وإن نقصت حقوق الناس وجب أن يوصلها إليهم. فيذكره بما بقي وأنه بدأ زمانه ينفذ أو يقل، وما أنت من تقدمك من آبائك، ومعنى ذلك أنك اقترب أجل خلافتك ومهما كان فسوف تنتهي. ثم نهض وقال: الله أكبر. فقلت له: يا أمير المؤمنين، إذا افتتح الصلاة فليس فيه حيلة. فانصرفنا. فقال الرشيد وهو خارج: لولا خجل منك لقبلت ما بين عينيه. فقلت: والله لوددت أن فعلت. ثم نهض وقال: الله أكبر. فقلت له: يا أمير المؤمنين، إذا افتتح الصلاة فليس فيه حيلة، يعني أن الفضيل إذا دخل في صلاته فلا تستطيع أن تنال منه شيئا، لأنه ينشغل في الصلاة، ولربما أطال الصلاة فليس فيه حيلة. فلما كبر قال ابن عيينة لأمير المؤمنين: يجب أن ننصرف لأن الفضيل دخل في الصلاة. بعدما كلمهم الكلام المتقدم دخل في الصلاة يصلي. فقال الرشيد وهو خارج: لولا خجل الرشيد من سفيان بن عيينة لقبلت ما بين عينيه، بين عينيه الفضيل. فقلت: والله لوددت أن فعلت. يقول ابن عيينة لهارون الرشيد: لوددت أنك فعلت وقبلت ما بين عيني الفضيل بن عيار الخراساني رحمه الله. قصة طويلة هذه، متى أذن؟ 8. قصة طويلة هذه، شوف هذه الأسئلة ماذا فيها. هذه ورقة تتحدث عن قوله عز وجل: إن عرضنا على السماوات والجبال فأبينا أن يحملنها الآية، وتقول قضية التخيير والتسيير هل مسير أو مخير. قلنا هذا الكلام في القديم هذا كلام يعني ما ينبغي أن يدخل الإنسان في قضية المخير والمسير. يجب أن تعتقد أن الله فرض، أن الله قدر المقادير وأجراها، وما من شيء في الكون إلا بقدر. وجب أفضل من أن تعرف أن الإنسان مسير أو مخير، اعرف المشيئة الكونية القدرية، واعرف المشيئة الشرعية. إذا فرقت بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أحسن لك من هذا الموضوع كله. وتجيبكم في الثانوي تجيبكم مسير أم مخير، وطلب كل الشباب مسير أم مخير، أحسن لك من هذا؟ تعرف الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ هذا أحسن لك. ولميزت بينكم وتفندر القدر مزيان. احنا صفناها مرارا الإرادة الشرعية والكونية، وأن الإرادة الشرعية الكونية تعني الخلق والإيجاد، وأن الله خلق جميع ما في الكون. المعاصي خلقها الله، الطاعات خلقها الله، الشيطان خلقه الله، إبليس اللعين خلقه الله، وما من شيء في الكون إلا الله عز وجل هو اللي خلقه، وخلق الموت وخلق الحياة وخلق النشور وخلق السماء وخلق الأرض والحيوان والدواب، كل شيء هذا مخلوقات، ما من مخلوق إلا الله خالقه، سواء كان المخلوق خيرا أو شرا الله هو اللي خلقه. فالله خالق الخير وخالق الشر، الله خالق كل شيء. هذه تسمى الإرادة والمشيئة الكونية التي معناها الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد. فالعاصي خلق الله معصيته، والعاصي أراد الله له هذه المعصية إرادة كونية وليس إرادة شرعية. مفهوم؟ مفهوم الإرادة الكونية والإرادة عنجي والشرعية. الآن الإرادة الكونية، الآن لو وجدت رجلا على معصية، هذه المعصية ارتكبها الإنسان بإرادة الله ولا لا؟ ما معنى ارتكبها بإرادة الله؟ إرادة كونية. ما معنى إرادة كونية؟ أن الله خلق هذه المعصية وأوجدها، ولكن ماشي معناه أن الله أمره بهذه المعصية، وماشي معناه أن الله رضي عن هذه المعصية. أما الإرادة الشرعية فهي ما يحبه الله ويرضاه. ما تقدرش تقول على إن إنسان شارب الخمر بأنه شرب الخمر بإرادة الله الشرعية، لا، بإرادة الله الكونية. الله أعطاه الفلوس باش يشرب الخمر، أعطاه البصر باش يشوف الخمر، أعطاه العقل باش يفكر في الخمر، أعطاه الرجلين باش يمشي للمحل بالخمر. هذه معنى أراد الله له أن يشرب الخمر إرادة كونية، كتعني الخلق، خلق الله لأسباب باش يشرب الخمر، لأن الله أمره بشرب الخمر. الله ما قال له شرب الخمر، بل إن الله قال له إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هكذا قال الله عز وجل له، قال له لا تشرب الخمر، فأن الخمر من عمل الشيطان، فيجب أن يتعظ. الإرادة الشرعية هي كل ما وجدت في القرآن أمرا فهذاك إرادة شرعية. فقوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية، لأن الله يحب الوضوء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. قوله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه شرعية ولا كونية؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهى عن قتل الصيد، وهو عز وجل لا يريد المسلم أن يقتل الصيد وهو محرم، فحرم عليه أن يصيد وهو محرم. فكلما وجدت ما يرغب الله عز وجل فيه هو شرعي ويحبه من العبد، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب الله الاعتداء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا ميزت بين الشرعية وبين الكونية أمكانك أن تعرف الفرق. لا أشهد قديث مسير ومخير، هذا الكلام هذا عفى عنه الزمن، وقال لك خل البكالوريا ولا قبل منها بعام ولا بعامين كيعلموا هذه، وتجيك سهولة السؤال هذا عن الله شفاه يموت، وهذاك الأستاذ ديالو تيبقى يوري له توا هذا الشيء، الأستاذ توا خصو يبعاد من هذا الشيء، راه أساسا خصهم يقرروا الطلبة هذا النوع من العقيدة، ماشي هذا النوع هذا. ولا يمشي لواحد الكتب ديال الفكر الاسلامي كيعلموا من المعتزله ويعلموا من الخوارج ويذوقوا لهم راسهم، علموا من عقيده اهل السنه والجماعه صافيه ومختصره وملخصه، ويامروا اهل العلم يالفوا لهم عقيده صافيه، ماشي يبقوا يعتمدوا على هذا وهذاك ويجيبوا الكلام من هنا ومن هنا على الكتب ديالنا، لا. يقول اخت موظفه وترى انها تؤجر اكثر من قيمه عملها، اي تاخذ اجرا، فانما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم الحديث سؤال هل تدخل هذه النقطة في دائرة هذا الحديث؟ ماشي، الحديث في معنى وهي في معنى. هذه أخت كتقول بأنها كتاخذ الراتب اللي كتاخذ الفلوس اللي كتخلص كتقول بأنهم كثار من الحق ديالها، وما كتشوفش راسها تستحق هذوك الفلوس، هذا العمل قليل والفلوس كثار، تؤجر أكثر من قيمة عملها؟ شيء ما. على كل حال إذا كان هو اللي يعطيك الأجر عارف العمل ديال صاحب العمل، عارف خدمي 3 ساعات ولا 4 ولا 10 ولا 8 وتعطيك راتب، إذا هو باختياره، فما كاينش حاجة أكثر من العمل ديال، ما كاينش حاجة كتسمى أكثر من العمل. الراتب واحد اللي كياخذ مليون ولا جوج بالمليون، لو كان في جهة أخرى يمكن ياخذ 8، هذاك العمل اللي كيخدم ياخذ 8. إنما أحيانا الناس ما تعرفوش قيمة العمل، وربما في البلد عندهم أجور شوية ضعيفة زادوها شوية حسبت بأن هذا أكثر من القياس. لا، هذا ورع داري، هذا خذي فلوس وسميتك، وكان عندك خليط تقولي ما كافينيش، ما مكفياش، ما عنديش، يلا تعطيني 30,000 ريال ما تدير لي والو، الكراهة الضوء الماء أبو طاقاس قالت ما كفاني والو هادشي هذا. إلا عطاك الفلوس هو تيشوف الخدمة ديالك راه راضي هو بالخدمة، خدمتي مع 4 ساعات ولا 5 في هذيك وعطاك 5000 ولا 6000 ولا 7000 درهم خذي، راه هو كيشوف الخدمة وهو اللي عطاك الراتب هو اللي قوم، أنت ما تدخلتيش، هذاك رزق من الله خذي. قالت واش أنا دخلت هذاك الحديث ديال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون أنحل بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من ماري فليأخذها أو ليضرها. قالت واش أنا دخلت هذا الحديث؟ لا، هذاك الحاكم اللي كيحكم كيجوج ديال الخصوم الحديث ما معناه؟ قال إنكم تختصمون إلي وبعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، جوج الناس كيتخاصموا وجاو عند الحاكم عند القاضي، واحد من هذوك الزوج كيعرف يتكلم ويعرف يدافع على راسه، والاخر مسكين ما يعرفش يتكلم. اش كيقول الحديث؟ تيقول النبي عليه الصلاه والسلام يمكن نحكم لهذاك اللي كيهضر مزيان ويحسب لنا الحق ديالو ونعطيه الحق، وهو راه ماشي حق ديالو واخا حكمت له، فإن عرف راسو الحق ماشي ديالو واخا حكمت له انا خصو ما يرفضش الحق، لأنني كنحكم بديك الشيء اللي كنشوف، هذا الكلام ديالو أحسن من هذا، وهذا قادر باش يدافع على نفسه أكثر من الآخر، عنده الأسلوب وعنده عنده الحجة، فكيف للحاكم؟ لأن هذا هو اللي والقاضي راه كيقضي على نحو ما يسمع، حكمه ظني ماشي قطعي، لأن يمكن الشهود يكذبوا، واخا أنا نجيبو الشهود الثقات ما تيكذبوش، أحيانا واحد من الثقات يغرى بما جائز ويشهد على خلاف الشهادة على خلاف الحق، هذا يصبح الحكم ديال القاضي مأمور بالحكم بديك الشيء اللي كيبان له، وأحيانا إذا غلط في الحكم وأعطى الحق لغير صاحبه هنا خص هذاك اللي خذا الحق يقول لا، واخا حكم ديال القاضي الحق ماشي ديالي، الحق ديال فلان الآخر، أما اللي عنده راتب ما عنده حق ما عنده والو، ما دخلش في الأمر إطلاقا. يجوز بيع الذهب المستعمل بغير علم المشتري، احنا كيفاش تعلموا على المشتري اللي هو انت لما يجي لك الذهب يعني مستعمل كتعرفوا جابوا جديد كتعرفوا ولا لا؟ حد ما لبسوش شهر المراه مسكت الذهب شهرين 3 شهور وجاب كيبان لك الذهب، ما كيفاش نخبر انا بغير علم المشتري؟ هذا يجوز المصارفة، هذا هو الموضوع ديال نحتاج، هذا يحتاج حصة واحدة الكلام في الذهب. فتوضأ كما أمرك الله، هذه الصلاة بسروال تبطل الصلاة. في مسألة الرشوة رجل أراد أن يجتاز امتحان السياقة فذهب لفحص عيني عند الطبيب، فعند الفحص وجد الطبيب أن أحد العيون ضعيفة 5/10 الأخرى جيدة، فقال له يجب أن تضع النظارة، قال أرجوك أن تحكم بالحق، فأنا بكلتا العينين جيدا كيف هنا. فأبى الطبيب، فذهب الرجل إلى الطبيب العيني ليقوم بالفحص، فإذا برجل قال ارجع إلى الطبيب وقم بطلبه ودور معه، فرجعت فرغبته واستجاب الطبيب، وفي الأخير قال لي هذه أيام العيد الأكبر دور معايا، فأعطيته 40 درهم ثم رجعت شاذا وستين أجل. فالطبيب هذا والله يقسم الأطيب الله يحيده من الأطيب، الطبيب هذا اللي هو ذا تشكيل الطبيب، طبيب وحصل على دكتورة يأخذ هذا الأمر هذا الله يخزيه، بس أعوذ بالله يغير الحكم. إذا عينه هذا 5 أعلام يمشي يجلس شباب السياقة، وإذا أجازوا له السوق 5% السوق قالوا له لا يمشي يجلس ولا يدخل في شي حيط ولا يدخل في شي المصيبة. شباب الناس عندهم 10 على 10 يقولوا يا ربي السلام خارج بالسيارة يقول يا ربي السلام 10 على 10 عندهم عين هذا قال لك وحدة عنده فيها 5 هذا مثل في السياقة في المدينة في مكة في الحجاز لما تجي تدوز أنا عندي الرخصة واخدها من هناك في القديم لما تجي تشوف كيعطيك الحروف تشوف واش البصر ديالك مزيان وعنده حروف كبيرة ما يقولكش شنو بحال تقول له اي ولا تقول له دي ولا تقول له تي ولا تقول له ان لا هو عنده الحروف حرف مفتوح لفوق حرف مفتوح لتحت حرف مفتوح لليمين حرف وواحد اليسار هادشي اللي دايرين في مكة هادشي في المستشفى ديال الاجيال دخلت انا المستشفى ديال الاجيال قال لي هذاك الطبيب البنغالي من بنغلاديش قالك ينهروني انا جالس عندهم 100 تلميذ وينهروني قال لي قول طريق فين؟ قلت له فوق قال لي طريق فين؟ قلت له تحت قال لي طريق فين؟ قلت له يمين طريق فين؟ قلت له شمال قال لي 10 10 تفضل هذه مراقبة العيون واش صار حتى تدوز سوق ولا ما صارش طريق فين؟ يعني الحرف فين مفتوح هذا كلام العجب طريق فين؟ قلت له فوق إلى مفتوح فوق طريق أصبحت عندنا نكتة أنا أقول طريق فين؟ نكتة فاللي بصره ضعيف ما يمشي شيء ما يمشي شيء يسوق شيء ويشوف كيفاش يركب في الطاكسي ولا في الأوتوبيس ولا ما باش ينسى يعطل الناس غادي يدير الأزمة وحبس مع الناس وبقعات يدير واحد قبيلة غادي يدير ها كاع اللي تشوفوا معلق وما تعرفش يسوق غشيم واش كاين شي سياقة فكان شوف مزيان وشد الطريق بحال الناس يدير ها عاد تيشوف عاد وتيتلفت لا هذوك اللي عيان السياقة خصهم يتجنبوا والله صحيح كيعملوا عرقلة السير وكيضروا نفوسهم يضروا الناس يشوف شي شيفور هذاك اللي قال دور مع الطبيب يدور مع الشيفور ويسوق به يخلصوا ويسوق به هذا يقول هل ورد ان النبي كان يدخل اصبعه في فمه عند الوضوء كاين السواك استعمال السواك في الوضوء اذا اردت فاستاك في الوضوء اذا قام للركعه الخامسه في صلاه العشاء هل نحن مامورون باتباعه معلم ان هناك حديث صحيح ان النبي صلى الظهر 5 هذا الصحيح صلى النبي صلى الظهر 5 هو اذا اراد ان يقوم الى الخامسه نسبح له نقول له سبحان الله اذا ما فهمش نقول له راك قايم للخامسه يجلس ويسجد للسهو اما اذا قام وصلى ومدها بحد صلى 5 راح يسجد ايضا السجود بعد السلام لانه زاد في الصلاه ركعه كامله يقول ادركنا مع الامام الركعتين الاخيرتين فهل نصليهما جهرا او سرا اللي بغيت نصلي جهرا او سرا كلاهما الصحيح اما روايه القضاء وهي روايه المالكيه صليهم بالجهر وروايه غير المالكيه يمكن تصليهم بالسر بزوجهم كتسمى روايه الاتمام ان تسال الله ان يرزق 6 اخوات بازواج صالحين وذريار يجيبهم ازواج صالحين والمعاشرين طيبين يا رب تجيب لهم الحلال الطيب ما دامت المرأة تبحث عن الزواج فهذه مسلمة عفيفة اسأل الله ان يحفظ بنات المسلمين هل تجوز الربا في استعمال الملابس وحاجيات المنزل وما الفرق بين الربا التي تعمل في اعمال المال والنوع الذي ذكرته اخت منقبة تقوم بنشر الملابس من النافذة وهذه النافذة تطوي على السكان حيث يمكنهم ان يروا وجهها بوضوح هل يجب عليها ان تلبس النقاب اذا كانت منقبة ما تطلش من الشرجم من النافذة هذه منقبة إذا ما تطول من النافذة تطول هي منقبة أو إذا كانت غير منقبة تطول عادي فبحسب التزامها التزمت بالنقاب يجب أن تلتزم به ما يبقاش هذاك الله مرة بالنقاب ومرة كبت المكين باس وحتى تفقد النقاب قيمته ويقال هذا تلاعب بالنقاب مش نقاب هذا يقول حاجية المنزل هل تشترى يعني كأنه يشير إلى البيع إلى أجل تشترى إذا كان البيع إلى أجل مع نفس البائع نفس البائع هو المالك من غير وجود وسيط هذا ان شاء الله تصلي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وعلى اله وصحبه اجمعين